57 ما قرأنا بسم الله الرحمن الرحيم. 57 قد 57 كنا قرأنا حاجة قرأ السؤال والجواب. السؤال تفضل. إن الله يهدي من يشاء. هون في حدا فسر إنه يشاء هون عايدة للعبد؟ الضالون قالوا ذلك يعني المعتزلة الذين ضلوا. نعم المعتزلة الذين ضلوا عن أهل السنة والجماعة حرفوا معنى الآية قالوا يهدي من يشاء أي العبد إذا شاء العبد أن يهتدي هداه الله. فهؤلاء المعتزلة جعلوا مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد وهذا كفر والعياذ بالله. جعلوا الله مغلوبا جعلوا مشيئته أي إرادته تتبع مشيئة عبده فيقولون إذا شئت شاء الله بخلاف ما يقول كل أهل الحق. أهل الحق يقولون إذا شاء الله شئت. الإمام الشافعي لما سألوه عن القدر ماذا قال؟ ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. هذا كل أهل الحق يقولون يعني ما شئت أي يا ربي كان وإن لم أشأ لأن مشيئة الله هي الغالبة وما شئت إن لم تشأ لم يكن. إذا أردت شيئا الله لم يرده لا يحصل. لذلك كل الناس عنا المسلمين يقولوا أنت تريد وأنا أريد الله يفعل ما يريد يعني لنا مشيئة لكن هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله هي تحت مشيئة الله. لذلك جاء في القرآن الكريم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أما المعتزلة الضالون الذين أخذ حزب التحرير عقيدته منهم فيقولون ما شئت أنا كان وإن لم يشاء رب العالمين جعلوا مشيئة الله تحت مشيئته هو مشيئة العبد تحت مشيئة الله. هكذا قال الله تعالى وهكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ما شاء الله يعني ما أراد الله في الأزل كان وما لم يرد لا يكون. ما شاء الله في الأزل الله تعالى قال في القرآن الكريم حكاية عن سيدنا موسى أنه قال إن هي إلا فتنتك يعني يخاطب الله إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. إن هي إلا فتنتك يعني لما يكون الخطاب لرب العالمين يخاطب الله هذه كاف الخطاب إن هي إلا فتنتك يعني يا ربي أنت تبتلي العباد بما تشاء. الفتنة بمعنى ما يختبر به ويمتحن به هذا شيء أنت تمتحن يا رب به عبادك تضل بها من تشاء يخاطب الله وتهدي من تشاء يعني أنت يا الله. فسيدنا موسى عليه السلام يتكلم بالتوحيد بالعقيدة الصحيحة يقول إن هي إلا فتنتك يعني يا ربي يخاطب الله تضل بها من تشاء يعني أنت يخاطب الله ليس العبد ليس يخاطب العبد أنت يا ربي تضل بها أي بهذه الأشياء التي جعلتها ابتليت بها العباد لتظهر ما في استعدادهم من الطوع والإباء أنت تبتليهم بذلك. قال تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء ما قال يا ربي إن هي إلا فتنتك نحن إن شئنا نكون ضالين بدون مشيئتك وإن شئنا نكون مهتدين بدون مشيئتك لا ما قال هذا الكلام بل قال ما هو من التوحيد الذي فيه التسليم لله يعني يا ربي أنت تبتلي عبادك بما تشاء وبهذا الابتلاء تظهر يا ربي ما في استعداد هذا العبد من الطوع والإباء. يعني الله تعالى أرسل الرسل لم يترك العباد بدون إرسال الرسل وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده. الله لا يجب عليه شيء ليس لازما على الله يرسل الرسل أرسلهم رحمة بعباده. ليش؟ لأنه الأمور التعبدية الأمور التي نحتاجها من العبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج والطهارة وتحريم الغيبة تحريم النميمة تحريم القتل وتحريم السرقة وتحريم الزنا وتحريم اللواط هذه أشياء لا نستطيع أن نتوصل لإدراك أحكامها إلا إذا بلغنا ذلك. يعني العبد العاقل الإنسان العاقل لا يستطيع بمجرد التفكير أن يتوصل إذا فكر أنه لا يجوز أن يأكل من بقرة ماتت بلا ذبح، انخنقت مثلا أو تردت من علو إلى سفل فماتت، أو ضربت على رأسها فماتت، هذا يتوصل إليه بالتفكير؟ لا، ما لا يتوصل إليه بالتفكير. كيف يعرف العبد أن الله فرض عليه 5 صلوات في اليوم والليلة إذا بلغ ذلك؟ من الذي بلغ ذلك؟ الأنبياء بلغوا أقوامهم ما فرض الله عليهم وما حرم الله عليهم. كيف عرفنا أن الله فرض علينا 5 صلوات؟ من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي إرسال الرسل مصلحة ضرورية للعباد، لا يستغنون عن ذلك، وهذا ليس واجبا على الله. أما بالعقل السليم، إذا واحد فكر بعقله السليم يتوصل إلى أنه، أي العبد أي الإنسان، شيء يتغير من حال إلى حال، وأن الشيء الذي يتغير من حال إلى حال لا بد له من خالق أوجده أبرزه من العدم إلى الوجود، وهو يطوره من حال إلى حال، هو يغيره من حال إلى حال، وأن الذي خلقه لا يجوز أن يكون مثله، لا يجوز أن يكون مثل هذا العبد، فليس جسما ليس حجما، ولا يجوز أن يكون متصفا بصفات هذا المخلوق، يعني لا يجوز أن يكون له لون أو شكل أو هيئة أو صورة أو جوارح أو أعضاء أو أسنان أو لثة أو لسان أو جارحة العين أو الأنف أو الأذن، لا يجوز. هذا بالعقل السليم يتوصل إليه، هذا بالاستدلال العقلي يتوصل إليه. أما أن واحد يعرف أنه فرض عليه أن يصلي 5 صلوات بمجرد التفكير ما بتوصل لها، وأن الصلاة لصحتها لابد من وضوء، لا يتوصل إلى معرفة ذلك بمجرد التفكير. لذلك أرسل الله الأنبياء، ففي بعثة الأنبياء مصلحة ضرورية للعباد. العقل السليم اللي عنده عقل سليم يعلم أن الخالق سبحانه وتعالى لا يجوز أن يجري شيء في الكون بدون إرادته، لأنه مالك كل شيء، كيف يجري شيء فيما يملك بلا إرادة منه؟ لو كان كذلك لكان مغلوبا. هؤلاء حزب التحرير الذين زعيمهم كان في رأس النبع في لبنان اسمه تقي الدين النبهاني، مات، هذول طلعوا من حوالي 70 سنة تقريبا. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون توجد دائرتان، دائرة الله له فيها دخل ودائرة الله ليس له فيها دخل، هذا كفر وإشراك. يقولون ما يحصل من العبد بإرادة منه، يقولون هذا الله لا دخل له فيه، العبد يفعله بإرادته باستقلال عن ربه، هذا إشراك كفر هذا. يقولون وتوجد دائرة أخرى وهي ما يحصل للعبد بلا إرادة منه فهذا لله فيه دخل. يقولون مثلا إذا كان الإنسان سائرا ماشيا فوقع في حفرة فتأذى، هذا التأذي يقولون هذا بمشيئة الله بإرادة الله، أما ما يحصل منه بإرادته يقولون هذا ليس بمشيئة الله. والله يقول في القرآن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني أيها العباد لكم مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله، فالعبد مختار تحت مشيئة الله ليس مستقلا عن مشيئة الله. الله تعالى قال في القرآن الكريم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، يعني ما أصابكم، هذا الخطاب للمسلمين، وما أصابكم أيها المسلمون من الأذى والقتل من الكفار في المعركة، ما حصل لكم من الأذى والقتل، المسلمون في هذه المعركة حصل فيهم قتل وحصل فيهم جراحات، الله يقول فبإذن الله يعني بمشيئة الله، هذا الذي أصابكم أيها المسلمون من قتل الكفار لكم ومن جرح الكفار لكم هذا حصل بمشيئة الله، هذا حصل بمشيئة الله. الله تعالى قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني فأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شئنا، هذه لو تستعمل لما تقول لو شاء الله كذا لحصل، لو شاء الله كذا لحصل، لما تقول لو تيسر لي لجئت، يعني معناه ما تيسر لي ما جئت، لو شاء الله لحصل، معناه الله ما شاء فما حصل، ولو شئنا يعني لو شاء الله، هون ليش الضمير الجمع في اللفظ شئنا في الفعل، شئنا، هذا لتعظيم الله، ليس معناه أن الله جماعة، الله واحد لا شريك له، لكن يأتي إضافة ضمير الجمع إلى الفعل، إما إذا كان المتكلم يريد نفسه ومعه غيره، وإما أن يكون للتعظيم. هون للتعظيم، ولو شئنا لآتينا، كمان هون ضمير الجمع، أي لآت الله كل نفس هداها، ولكن حق القول مني، يعني سبقت المشيئة بذلك، أن الله ما شاء أن يهتدي كل إنسان، ولكن حق القول مني، أي سبقت مشيئتي بذلك، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ستمتلئ جهنم بالناس والجن، ستمتلئ جهنم، لا يدخلها أهلها دفعة واحدة، بل يدخلون إليها على دفعات، يدخل فوج ثم فوج ثم فوج حتى تمتلئ جهنم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، لا تزال جهنم تقول هل من مزيد. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لفظا، سأقول لك أشرح معناه، حتى يعني تبع وتقول هل من مزيد، حتى يدخل الله تعالى إليها الفوج الأخير الذين تمتلئ بهم من أهلها، فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قط يعني امتلأت يا رب امتلأت. شو استعمل لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: حتى يضع رب العزة فيها قدمه، أي ما يقدمه لها من الفوج الأخير الذين تمتلئ بهم، قدمه يعني ما يقدمه لها، المشبه المجسم شعر قدمه يعني الله له قدم. قال بعضهم هو دكتور من المجسمة المشبهة، قال الله له قدم يضعه في جهنم لكن قدمه لا تحترق. والله يقول في القرآن الكريم في توبيخ الكفار حين يدخلون جهنم، الله تعالى يجعل في جهنم مع الكفار ما عبدوه من الأصنام، وما عبدوه من الكفار كفرعون سيكون معهم، وما عبدوه من الشمس والقمر، ليس بعض الكفار عبدوا الشمس، الشمس في يوم القيامة يطمس نورها والقمر يطمس نوره بروح نوره، ثم يدخلان إلى جهنم، فيكون هذه الأشياء مع الكفار ليزداد نكدا وعذابا وحسرة وندما. قال الله تعالى: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، يعني أيها الكفار يا من عبدتم غير الله، لو كان هذا الذي عبدتموه أي تذللتم له نهاية التذلل سوى الله، لو كان إلها يدخل جهنم، يكون في جهنم، هؤلاء سيكونون في جهنم مع الكفار. فلو كان هؤلاء كما جاء في القرآن الكريم، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، مع هذه الآيات واحد مجسم مشبه قال الله له قدم يريد الجزء، قال يضعه في جهنم لكن لا يحترق قدمه لا يحترق. والله يقول: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. فالرسول لما استعمل هذا اللفظ باللغة العربية الفصيحة، شو معناته حتى يضع رب العزة فيها قدمه، يعني ما يقدمه لها من الفوج الأخير الذين تمتلئ بهم. فانظروا إلى الآية: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، يعني الله ما شاء أن تهتدي كل نفس، لأنه لو شاء أن تهتدي كل نفس تتخلف مشيئة الله. المعتزلة شو بيقولوا؟ بيقولوا الله شاء للكل أن يكون مهتديا، فمن طلع غير مهتد فقد خالف مشيئة الله، يعني غلب الله على زعمه. لذلك لما التقى واحد مجوسي مع واحد من المعتزلة، لأن شو بيقولوا المعتزلة؟ يقولون الله شاء للكل أن يكون مهتديا، ومن طلع غير مهتد خالف مشيئة الله، على زعمه غلب مشيئة الله. فالتقى واحد مجوسي يعني الذي يعبد النار، يقول للعالم مدبران، مدبر خير ومدبر شر. التقى المجوسي الكافر المعلن يعني مع واحد معتزلي في سفينة، يعني شو يعني لما عمنون هذا المعتزلي؟ يعني هو يدعي أنه مسلم لكنه منه مسلم، أما المجوسي يعلن الكفر. فشو قال المعتزلي للمجوسي؟ قال له: لما لا تسلم؟ قال: ليش ما بتأسلم؟ فقال المجوسي: الله ما شاء لي. هو من حيث الجواب، من حيث اللفظ، من حيث اللفظ الله ما شاء له، من حيث اللفظ اللفظ صحيح هنا، الله ما شاء له، لكن هل للكافر أن يعتذر بمشيئة الله؟ لا. وهل للعاصي أن يعتذر بمشيئة الله طالما هو قائم على المعصية؟ لا. يعني لو واحد زنى أو واحد سرق أو قذف امرأة مسلمة بالزنا فثبت عند الحاكم أخذه ليقيم عليه الحد، فإن قال هذا الزاني أو السارق أو القاذف أيها الحاكم ألست تؤمن أن كل شيء بمشيئة الله؟ يقول له بلى كل شيء بمشيئة الله. يقول له طب أنا زنيت بمشيئة الله، وذلك يقول له أنا سرقت بمشيئة الله، وذلك يقول له أنا قذفت بمشيئة الله، هل يعتبره عذرا له لترك إقامة الحد عليه؟ لا. شو بيقول له الحاكم؟ ونقيم عليك الحد بمشيئة الله، إن شاء الله نقيم عليك الحد، هذا بمشيئة الله وهذا بمشيئة الله، ليس لك أن تعتذر بمشيئة الله لفعل الحرام، ليس لك ذلك، وإقامة الحد عليك إن حصل بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فما إلا أنه يعتذر. متى يقول الشخص حصل هذا مني بمشيئة الله؟ مثلا واحد عصى الله ثم تاب إلى الله، تاب، والله تعالى يقبل توبة التائب، إذا واحد تاب توبة صحيحة الله يقبل منه، فإجا واحد عمله لك كيف تعمل هيك؟ كيف بتسوي هيك؟ أم شو قال له؟ شو بيقول له هذا الذي كان عصى وتاب؟ شو بيقول له؟ الله تعالى شاء ذلك، قدر الله وما شاء فعل، يعني الله تعالى كتب علي ذلك وحصل مني بمشيئة الله. هون بيقول له قدر الله ذلك، مثل ما حصل من سيدنا آدم كما روى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جرى بين آدم وموسى، يجري بين آدم وموسى كلام بيسموه العلماء كلام مباسطة، كلام مباسطة، كيف بيحصل بين الأصدقاء كلام مباسطة؟ فبيكون عم يحكي سيدنا موسى عليه السلام مع سيدنا آدم عن موضوع أنه أكل من الشجرة، أليس نهاه الله هو وزوجته من أن يأكل من الشجرة في الجنة لما كانا في الجنة، ووسوس لهما الشيطان، قلنا بدروس سبقت لا يستطيع الشيطان أن يغرق نبيا أو وليا في المعاصي، لا يستطيع، ولا يستطيع أن يدخل في جسد نبي، إذا وسوس للنبي كيف يوسوسه من خارج؟ الله قال في القرآن الكريم فوسوس لهما الشيطان، يعني وسوس لآدم وحواء، ثم فوق هذا، فوق هذه الوسوسة، حواء حرضت آدم ليأكل من الشجرة كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاصل أكل من الشجرة وأهبط إلى الأرض بعد أن فعل ذلك، فبيكون سيدنا موسى كما روى الرسول عم يحكي مع سيدنا آدم عن هذا الموضوع، أنه بسبب أنه أكل من الشجرة حصل أن الله تعالى جعلهما يهبطان من الجنة إلى الأرض. تعرفوا شو الفرق يعني بين الجنة وبين الأرض؟ في الجنة لا كذب ولا لغو ولا تعب ولا انزعاج، ولا يوجد أي شيء، منغصات مزعجات ما في من هذه الأشياء في الجنة، من هناك نزل إلى حيث البلاء وحيث المنغصات والأمراض والتعب، فرق كثير بين الجنة والأرض. فشو بيقول له سيدنا آدم عليه السلام؟ ليش هالجواب جاوبه إليه لسيدنا موسى؟ وهذا كمان قلنا من باب المباسطة، وحتى الرسول عم يروينا إلى نستفيد، يقول له أتلومني على أمر قد قدره الله علي؟ يعني هذا أمر شاء الله أن يحصل مني، والله تعالى وفق آدم عليه السلام للتوبة، لأن النبي لا يموت عليه ذنب ولو كان صغيرا، لا خسة فيه ولا دناء، لا يموت إلا تائبا منه. فقول له أتلومني على أمر قد قدره الله علي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، يعني أجابه بجواب بليغ صحيح في محله، اللي هو أن الواحد لما تحصل منه معصية ويتوب منها ويجي واحد عم يلومه على هذه المعصية التي كانت حصلت منه، لكن شو حصل منه كمان بعد منها؟ تاب إلى الله، بيقول له هذا أمر قد كتبه الله علي، خلاص يعني قدر الله وما شاء فعل حصل، بس أنا تبت منه مش بعدني مصر على المعصية. فهذا تعليم لنا من الرسول عليه الصلاة والسلام بذكر ما يحصل من كلام بين آدم وموسى عليهما السلام في هذه المسألة، وعم بيقول آدم أنه أمر قد كتبه الله علي، يعني لا مفر منه، خلاص قدر الله أنه يحصل، كتب الله علي أن يحصل، فلا بد أن يحصل هذا الأمر. فهؤلاء حزب التحرير وافقوا المعتزلة الذين عقيدتهم ما شئت كان وإن لم يشأ رب العالمين، أما عقيدة أهل الحق ما شاء الله كان وإن لم أشأ، مثل ما قال الإمام الشافعي. لذلك كثير بقول لكم أكرر لكم احفظوا هذه المقالة اللي قالها الإمام الشافعي لما سئل عن القدر، شو قال؟ قال ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، بعدين خلقت العبادة على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد وهذا قبيح وهذا حسن. كلكم حافظينها، يعني مطلوب كلكم تحفظوها. هذه مقالة للإمام الشافعي تفيد هذه العقيدة الصحيحة اللي هلا كنا عم نحكي فيها، واللي هي مأخوذة من القرآن ومن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، يعني الله تعالى لو نزل إلى الكفار الملائكة وكلمهم، الملائكة كلموا الكفار، هل يؤمن هؤلاء الكفار إلا أن يشاء الله؟ لا. الله تعالى أرسل الأنبياء، والأنبياء ما قصروا في الدعوة إلى الله، هل آمن كل من دعاه نبي؟ لا. ورد في الحديث أنه سيأتي في يوم القيامة بعض الأنبياء ومعه رجلان، اثنين بس اتبعوا. ورد في الحديث أنه سيأتي في يوم القيامة بعض الأنبياء ومعه رجل واحد، يعني الأمة الذي آمن به هو رجل واحد، بعض الأنبياء آمن به رجلان فقط. أكبر أمة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في يوم القيامة أهل الجنة سيكونون 120 صفا، أمة محمد 80 صفا من 120، الثلثان أمة محمد، وبقية الأمم الثلث. أكبر أمة أمة سيدنا محمد، بعد أمة سيدنا محمد أمة سيدنا موسى عليهم الصلاة والسلام. فالله تعالى قال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. لو طلعوا الموتى من القبور وحكيوهم، لو نزلوا الملائكة من السماء وحكيوهم، شو ماذا قال الله؟ ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. يعني واحد بقول قام واحد من القبر وحكي معه، المشكلة كثير غريبة هاي. ومع ذلك لو قام أناس من القبور وكلموهم، طب ما في ناس شافوا معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، هل اهتدى كل من رأى معجزة للرسول؟ ما زال القرآن الكريم بين أيدينا وهو معجزة. في القرآن الكريم تحد لليهود أن يتمنوا الموت، الله تعالى قال: ولن يتمنوه أبدا. إلى الآن اليهودي لا يتمنى الموت، ما اليهود عندهم ولع بتكذيب الله والرسول، ويعلمون هذا التحدي الذي ورد في القرآن، ومع ذلك لا يقولون نحن نتمنى الموت، لأنهم لا يتمنون الموت. اليهود يخافون من الموت مخافة شديدة، ولا يتمنى أحدهم الموت، ونزل هذا التحدي في القرآن الكريم، والله قال: ولن يتمنوه أبدا. ما حيتمنوا الموت، وبعضهم هلا ما بيتمنوا الموت. هذه معجزة موجودة بين أيدينا، وهل آمن كل الناس مع وجود هذه المعجزة اللي موجودة بين أيدينا؟ أليس الكفار الذين كانوا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وأطلعهم الله على انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، القمر انشق حقيقة للرسول صلى الله عليه وسلم، آمن كل الكفار؟ ما آمنوا كلهم، مع أن القمر انشق للرسول صلى الله عليه وسلم، مع هذه المعجزة العظيمة ما آمن كل الكفار. الله ما شاء لكل أن يؤمنوا. الرسول عليه الصلاة والسلام أسلم عمان من أعمامه، العباس وحمزة، وأبو لهب ما قبل أن يسلم، وأبو طالب ما قبل أن يسلم، هذان عماه وهذان عماه، هذان بلغهما وهذان بلغهما، ما شاء الله لكل أن يؤمن، آمن من شاء الله له أن يؤمن، العباس آمن وحمزة آمن، أما ذلك ما آمن، أبو لهب ما آمن وأبو طالب ما آمن. معنى الرسول دعا هذا ودعا هذا ودعا هذا ودعا هذا لأن الله لم يشاء، والله تعالى لا يعترض عليه. ليس لشخص أن يقول يا ربي لما لم تشأ للكل أن يكون مؤمنا، ليس له أن يقول ذلك. هذا الخلق ملك لله، هو خلقهم وله أن يتصرف بهم كما يشاء، وهو لا آمر له ولا ناهٍ، لا آمر له ولا ناهي له. مش ليس للعبد أن يقيس ربه على نفسه، ما إله أن يقول يا ربي أنا ما إلي أن يتصرف بمالي بأن أحرقه مثلا، كيف أنت يا ربي شئت لبعض أن يكون مؤمنا ولبعض أن لا يكون مؤمنا. ليس للعبد أن يقول ذلك عن الله، ليس لله أن يقيس ربه على نفسه. أنت لا تملك ملكا حقيقيا، أنت تملك ملكا مجازيا، الملك الحقيقي لله. لذلك قال العلماء العبد وما ملك ملك لخالقه، العبد وما ملك ملك لخالقه، ملك لله. أنت ما تملك الآن هذا اسمه ملك مجازي، الملك الحقيقي لرب العالمين. شو يعني ملك مجازي؟ أي الله جعله في يدك ملكا لك تتصرف به، لكن تصرفك به يلزم أن يكون كما أمرت، يلزم أن يكون كما أمرت، لأن الله له أن يأمرك وله أن ينهاك. أما الله لا يأمر أحد ولا ينهاه أحد. رب العالمين مش مثلنا، أن بعض الناس بيقولوا كيف نحن ما فينا نعمل هيك، ورب العالمين له أن يفعل كذا. لا يقاس الخالق بالمخلوق، ومن قاس خالقه على نفسه فقد كفر وضل، هذا قياس شيطاني، هذا يسمى قياسا شيطانيا. لذلك لما التقى واحد من كما ذكرت منذ قليل معتزلة مع واحد من المجوس، لما قال له هذا المعتزلي هو مفكر حاله مسلم للمجوسي، قال له لما لا تسلم؟ شو قال له المجوسي؟ الله ما شاء لي. شو قال له المعتزلي؟ قال كلمة فاسدة على أصله واعتقاده الفاسد. شو قال له؟ قال له الله شاء لك ولكن إبليس منعك. فقال له المجوسي إذن أنا مع الغالب، جعل الله مغلوبا بهالجواب اللي قاله الفاسد، هذا جواب فاسد كفر هذا. فذاك غلبه، سكته المجوسي، سكته قال له إذن أنا مع الغالب. سمعت شو جواب المعتزلي الجاهل؟ قال له الله شاء لك، لأنه عقيدة المعتزلة أن الله شاء للجميع أن يكون مهتديا، ومن ضل على زعمهم ضل بدون مشيئة الله. يقولون العبد هو يخلق أفعال نفسه، ليس الله خالقها، وهم أشركوا بذلك. قال العلماء المعتزلة جعلوا الله كمن قيل فيه المثل أدخلته داري فأخرجني منها. جعلوا الله كمن قيل فيه المثل، يعني إذا واحد جيب واحد يضيفه عنده، أو ما ديك استنبس بالبيت، استحكم بالبيت ودشر صاحب البيت، صار صاحب البيت مغلوبا على أمره، دشر من بيته. المعتزلة جعلوا الله كمن قيل فيه هذا المثل. ليش؟ لأن المعتزلة يقولون الله خلق العبد ثم خلق فيه قدرة على خلق فعله، فبعد أن أعطاه القدرة على خلق فعله صار الله عاجزا عن خلق فعل العبد، هكذا تقول المعتزلة. فبيقولوا الله خلق العبد وأعطاه قدرة على خلق الفعل، فصار العبد خالقا لفعل نفسه دون ربه، فجعل الله مغلوبا على أمره، وجعل الله كمن قيل فيه هذا المثل أدخلته داري فأخرجني منها. وما أعظم هذا الفساد، والله قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، يعني الله ما شاء أن تكون كل نفس مهتدية، لأنه لو شاء ذلك لكانت كل نفس مهتدية، الله ما شاء ذلك، الله تعالى ما شاء ذلك، لو شاء لحصل، الله تعالى ما شاءه. فهذه عقيدة المعتزلة فاسدة في نسل، هذا بيعتقدوها منهم حزب التحرير، ما بيقولوا نحن معتزلة، هؤلاء التحريريون لا يقولون نحن معتزلة، لكن هذه عقيدتهم ويجادلون على ذلك. لهم كتاب يقولون فيه هذا الكلام الذي قلت لكم، وجادلون في هذا، يعني أنا جادلت بعض كبارهم هنا في لبنان وفي الأردن يجادلون على هذا، وإذا وجدوا أنفسهم لا يجدون جوابا ينتقلون إلى موضوع آخر. يعني إذا وجد نفسه لا يعرف الجواب يقول لك شو رأيك بالخلافة، كنت عم تحكي بالعقيدة، كنت عم تحكي مثلا أن الله تعالى هو خالق أفعال العباد وأن كل شيء بمشيئة الله، لما لا يجد جوابا إن ذكرت له الآيات والأحاديث والأدلة العقلية لكن شو بتقول الخلافة؟ أنت شو بتقول له؟ لا تنتقل مما نتكلم فيه قبل أن تظهر وتعترف أن هذا هو الحق الذي أقوله أنا، الذي أستند فيه إلى الآيات والأحاديث وأقوال الأئمة والأدلة العقلية. قبل هذا لا ننتقل إلى موضوع آخر. إذا سلمت تكلمنا في موضوع آخر. يعني واحد إجا بده يجادلني، كنت عم درس ناس بالجامعة بالأردن، فالحزب التحرير أراد أن يجادل، أراد أن يناقش، فقلت له، سألته سؤالا سهلا، قلت له أنت تعرف أركان الصلاة؟ فماذا قال؟ قال أنا لا ما بعرف، بعرف الدليل أن الله موجود. قلت له سألتك عن أركان الصلاة؟ قال لا أعرف. قلت له أنت جيت تتكلم بالخلافة وأنت لا تعرف أركان الصلاة؟ يعني عم بتكلم بالخلافة، هو يجب نصب الخليفة على المسلمين إن استطاعوا، لكن هم لا يريدون هذا، هم يريدون التشويش على المسلمين. الرسول أعطى قاعدة صلى الله عليه وسلم، قال لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قيل وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يتعرض لما لا يطيق من البلاء. احنا نعرف أن نصب الخليفة واجب على المسلمين، بس امتى بيكون واجب؟ إن استطاعوا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هنا احنا الله شي 20 واحد أو 50 أو 100، إذا اتفقنا يعني يا جماعة بدنا خليفة، نزلنا على سليم إسلام وقفنا بالطريق بدنا خليفة، شو بصير فينا كلياتنا؟ بصير بالسجن. لا حنطيم خليفة ولا حنطيم سلطان. هل ينبغي أن نفعل ذلك؟ لا، لأن الرسول قال لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قيل وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يتعرض لما لا يطيق من البلاء. فنحن لا نطيق أن نقيم خليفة، نحن ما بنعرف كثير من الأحكام الشرعية الآن، هل تطبق؟ هل تنفذ؟ لا. المسلم في حكم الشرع له أن يذهب إلى أي بلد إسلامي لغرض ليس فيه معصية، وين ما بدك فيك تروح، وين ما بدك بالدنيا كلها مفتوحة البلاد لها كمسلم، فيك تروح؟ فيك تروح لأي بلد بدك تروح لها من بلاد المسلمين دون ما يكون معك باسبور، ويكون ما يكون على الباسبور في فيزا، ما فيك تروح. هل هذا من نظام الحكم الإسلامي؟ من نظام الحكم الإسلامي. هل تستطيع أن تطبق الحكم الشرعي بأن تذهب إلى حيث تشاء من بلاد المسلمين؟ تستطيع؟ لا تستطيع. شو بتعمل؟ تروح تقف على الحدود وتحارب، تقول لهم بدي فوت، الإسلام يقول يجوز لي أن أدخل، ولا بتروح تعمل باسبور وتحط فيزا وبتروح مثلك ما بتروح على الناس؟ هل عليك معصية إن فعلت ذلك؟ لا ما عليك معصية. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هؤلاء يريدون التشويش على المسلمين. في واحد كان يشتغل بالأمن العام من بيت غنام، ابن أخيه مات، ابن أخيه حدثنا ما زال حيا، قال والدي قال تقي الدين النبهاني ضبطناه يخرج من السفارة الإنجليزية، ضبطه الأمن العام، يعني يشتغل بالأمن العام، فأخذوه فوجدوا معه مالا كثيرا، فقالوا له شو هالمال اللي جبته، شو هالمال اللي أخذته من السفارة؟ قال له جئنا لنعرض عليهم الإسلام، فلما أبوا أخذنا منهم الجزية. هذا الرجل حي يرزق، مش عم بيحكي نكتة، لا الرجل موجود، والذي حكى له عمه هو حكى له، قال لما أخذناه وجدنا له معه مالا، أخذ مالا كثيرا، سألناه قال جئنا نعرض عليهم الإسلام، فلما أبوا أخذنا منهم الجزية. هل هذا صحيح؟ أكيد ليس صحيحا. لما واحد من كبارهم جادلني هنا في الملعب البلدي منذ أكثر من 20 سنة، من نحو 25 سنة، جادلني، قلت له أنتم أصدرتم منشورا في طرابلس، في طرابلس الشام هنا، في طرابلس اللبنانية، كتبتم في هذا المنشور يجوز للشخص أن يقبل المرأة الأجنبية إذا أرادت توديعها إذا سافرت أو استقبالها إن أقبلت من السفر، فأنتم تبيحون ما حرم الله ورسوله. قال ليش؟ شو في دليل أنه حرام؟ قلت له الرسول عليه الصلاة والسلام لما بايع النساء ما أصافح امرأة، في صحيح البخاري قالت عائشة والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط في المبايعة إلا امرأة تحل له. قال لي شو بعرف عائشة؟ قلت له عائشة ما بتعرف وانت بتعرف؟ شفتوا كيف جوابه؟ قال لي شو بعرف عائشة؟ شو بعرف عائشة؟ مين بده بمبايعة النساء؟ هي عم تشهد عما حضرت ورأته مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قال شو بعرف عائشة، قلت له عائشة لا تعرف وأنت الذي تعرف، هذا لا يريد التوصل إلى الحق، يريد مجرد الجدال. فلما قلت له هذا اللي أنت شو بتقول بالخلافة؟ ثم لا تنتقل إلى هذا قبل أن تسلم في هذا الأمر الذي شوشتم فيه على المسلمين حتى زادوا على هذا فسادا. شو قالوا؟ قالوا الرجل إن توجه للفجور بغلام أو للزنا بامرأة فإن لم يجد الغلام أو لم يجد المرأة يقولون لا يكتب عليه إثم، وهذا كفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، يعني إذا واحد نظر إلى امرأة نظرا محرما هذا يسمى زنا العين، هذا مقدمة من مقدمات الزنا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وزنا اليد البطش، يعني وزنا اليد أن يعمل بيده بأن يصافح المرأة مثلا، هذا يسمى زنا اليد. قال عليه الصلاة والسلام وزنا الرجل الخطى، يعني إذا واحد مشى وقع في الإثم، لو لم يجد المرأة التي أراد الفحشة بها لو لم يجدها وقع في الإثم، وهذا حكم متفق عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا أو يتكلموا، يعني إذا حصل الحديث في نفسه، إذا حصل عنده تردد للفعل، فعل المعصية يعني أفعل لا أفعل أفعل لا أفعل، عنده تردد حتى إنه هم بها، يعني غلب في قلبه جانب الفعل على جانب ترك الفعل اللي هو بعده بالهم، يعني إلى هنا ما دام لم يعمل لم يتكلم لا تكتب عليه معصية، بل إن ترك ذلك إن ترك تكتب له حسنة. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا أو يتكلموا، إذا عمل فلا مشي، ماذا يقال عن المشي؟ أليس هذا عملا؟ أو يتكلم، يعني قال له لواحد روح جيب لنا كيس ويسكي، فراح قال ما لا قال ويسكي، عصى الله لأنه قال له روح جيب لنا كيس ويسكي، وقع في المعصية هنا، وهذا حكم متفق عليه ما في خلاف، هم خالفوا كل المسلمين، قالوا لا يكتب عليه إن لم يجد الغلام الذي أراد الفجور فيه أو لم يجد المرأة التي أراد الفحشة معها، قالوا لا يقع في الإثم. ما المراد من هذا؟ ما المراد من هذا؟ التشويش على المسلمين، هذا معناه. وكان تقي الدين النبهاني يسمي أولاده، يقول لي ولد من أولادي أنت تكون مع المهدي وزير كذا، وأنت تكون وزير كذا، والمرأة التي تحته كانوا يسمونها أم المؤمنين، يسمونها أم المؤمنين، ويقولون نعمل البيعة معه، يقولون لا يجوز أن لا تكون بيعة، كيف نعيش بلا بيعة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. شو يعني؟ الرسول قال ذلك، يعني إذا كان في خليفة واحد خرج عليه ورفض أن يبايعه يموت ميتة سوء، إذا في خليفة، إذا استطاعوا مثلا أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان خليفة بحق، إجا واحد قال ما بدي بيعه أنا ما بدي أخرج عليه لعلي بن أبي طالب، هذا الذي يتكلم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا فليصبر فإن من خلع يدا من الطاعة مات ميتة جاهلية. من رأى من أميره شيئا فليصبر، يعني في أمير في إمام في خليفة، فإن من خلع يدا من الطاعة مات ميتة جاهلية، يعني إذا في خليفة وهو خرج من الطاعة يموت ميتة سوء، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. شو بيعملوا هن؟ يجيبوا آخر جملة من الحديث، يقتطعون الجملة الأخيرة، هي جملة في سياق جمل عم بيقولها الرسول، يعني حديث الرسول عن شو عم بيحكي صلى الله عليه وسلم. إذا في خليفة، إذا في أمير، إذا في إمام للمسلمين، واحد خلع يدا من الطاعة خرج عليه لا يجوز له ذلك، حرام عليه، يموت ميتة سوء، هذا يعني يموت ميتة جاهلية. بعدين شو قال الرسول؟ ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يعني إذا في خليفة وهو لم يبايعه وخرج عليه يموت ميتة سوء على حالة سيئة، يعني هذا معنى كلام الرسول. طب هلا يا أحبابنا، لا في سلطان ولا في خليفة، معناته نحن علينا معصية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نستطيع نصب الخليفة الآن، فليس علينا وزر. هن ابتطعوا آخر جزء حتى يشوشوا على المسلمين. واحد بالأردن قال هل أنا مفصل لي أنه ما في خليفة، ربط هذا بهذا. شو دخل هذا بهذا؟ ما دخل هذا؟ شو دخل هذا بهذا؟ الصلوات الخمس مفروضة على كل بالغ عاقل، يجب عليه يصلي الصلوات الخمس. في خليفة ولا ما في خليفة؟ يعني إذا واحد راح سكن بأوروبا وكان في خليفة هون موجود وهنيك بأوروبا ما في، ما بصلي، يترك الصلوات الخمس. ما مرادهم من هذا؟ هذا الشخص مرادهم التشويش على المسلمين، مرادهم أن يشوشوا على المسلمين. انتبهتوا للكلام اللي عم بقوله؟ انتبهتوا قديش مهم أن يكون فينا من يحفظ هذه الأدلة حتى يقيم عليهم الحجة، حتى يرد عليهم، لأنهم يريدون التشويش على المسلمين. فهذا فرض أنه يكون في المسلمين من يرد على أمثال هؤلاء، مش بأنه يقول لما يجي بدون يحكم طول بالك لروح جيب الدفتر أو لروح جيب الكتاب أشوف كيف بدي رد عليك. لا، بده يكون هو مستحضر الأدلة، لأنه ما بيعرف إمتى بيطلعوا له هدول، ما بيعرف إمتى بيطلعوا له. الدول القوية سألوه مرة لواحد من رؤساء الدول القوية، قالوا له قبل ما يكون في قنبلة نووية كان في ذرية، قالوا له ليش بلدكم أنتم بتقولوا بنحب السلام ليش عاملين قنبلة ذرية؟ قالوا لأنه ما في بلد عندها قنبلة ذرية وحدا بيهجم عليه. عرفتوا شو قصده؟ أنه لما يكون واحد بده يدافع عن بلده بده يكون عنده سلاح قوي. فأنت إذا أردت أن تدافع عن دين الله المطلوب أن يكون عندك دليل قوي وأن تكون مستحضره، مش بيقولون عندي قنبلة ذرية حاطة عن جيراننا بعيد عن بلادنا 10,000 كيلو متر. لا، عنده، حاططها عنده حتى ما حدا يقرب عليه. نحن المسلمين يجب أن يكون فينا من يعرف الأدلة وأن تكون في صدره وأن يكون مستحضرا لها. فإذا ما قام ضال حتى يرد عليه حتى يكسره نصرة لدين الله، وهذا جهاد، وهذا أحسن الجهاد الآن، اللي هو جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس العقيدة الصحيحة وتحذير الناس من الكفريات. هذا أحسن الجهاد الآن، وهو ما يحتاج إليه الناس اليوم بهالزمان اللي احنا فيه. هذا ما يحتاجه الناس في هذا العصر. اليوم كان عندي شخص له وظيفة مرموقة في الدولة، قال لي كنت قاعد بمجتمع بيحكي لي قديش بيسمع بمجتمعات من فساد. فواحد قاعد في عزاء لرجل كافر غير مسلم من الكفار المعلنين، هو قاعد قال له يا فلان يعني إذا واحد عمل كذا من الكفر اللي هو من كفر المعلنين، ما بدي أقول شو هو بس من الكفر اللي هو كفر المعلنين، قال له ما هذا مثله اللي بيرفع يديه بيدي رب العالمين، قال له ما مثل بعض هدول؟ طلع فيه قال له لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لي شو بيقول له؟ عم بيقول له لهذا الزلمة أخينا اللي كان عندي اليوم، قال له شفت إذا واحد عمل كذا من الكفر الصريح مش مثله مثل اللي بيرفع يديه وبيدعي رب العالمين بده منه يوافقه. قال لي فطلعت فيه قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال له شو هيئتك من هوليك الجماعة؟ قال له إيه جماعة؟ قال له يعني من هوليك اللي ما بيوافقوا على هالحكي. هزت حكي، عرفتم ما معنى كلام هذا الشخص؟ كأنه عم بيقول من عبد الله ومن كفر بالله سواء، هذا معنى كلامه. قال له هذا مثل هذا الذي يعبد الله كالذي يكفر بالله، وين صاروا هدول؟ هذا يدعي الإسلام، هذا ينتسب ظاهرا إلى الإسلام وعم بيقول هالكلام الصريح في الكفر. عم بيقول اللي بيعمل هالكفر مثل اللي بيرفع يديه بيقول يا رب، يساوي بين الكفر والإيمان. مثل واحد ألف كتاب اسمه ندوات الأسرة هون بلبنان، رئيس لجماعة من الجماعات التي تدعي الإسلام، كتب فيه كفريات ظاهرة. شو كتب فيه؟ قال الرسول، وهذا كذب، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد نصارى نجران أذن لهم أن يؤدوا صلاتهم في مسجده لأن كلا الفريقين متدينان. قال على زعمه النصارى مثل الرسول والصحابة، قال هدول دينين وهدول دينين. هذا زعيم طائفة من الطوائف اللي بتنتسب للإسلام هنا في لبنان، يساوي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين غير المسلمين. قال هدول اتنيناتهم مش بس سوا بيناتهم، قال اتنيناتهم متدينان، قال كلا الفريقين متدينان، وله عنده أتباع وجماعات ماشي وراه الذي يقول هذا الكلام. هل يجوز السكوت عن هذا؟ والله يقول فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ فمن كان فاسقا يعني كمن كان كافرا. أكثر المواضع التي استعملت فيها كلمة الفاسق في القرآن جاءت لمعنى الكافر. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ من هم مثل بعض؟ هذول جعلوهم مثل بعض وجعلوا هذا متدينا، كما أن الصحابة الذين لزموا الرسول الأكابر يعني كانوا متدينين. ما أعظم هذا الفساد. لازم يا أحبابنا نشعر بالغيرة على دين الله، نشعر بالحماس أن يكون عندنا مزيد من العلم وحفظ الأدلة حتى نحفظ الدين ونحافظ على العقيدة الصحيحة، وننبه الناس هذول الجهال حتى يعرفوا الصواب. يا إنعام، إنعام ليند، الله تعالى قال لا إكراه في الدين. شو يعني؟ كثير من الناس بيجيبوا هالآية يضعونها في غير محلها، بيقولوا عزعمهم أنه ماشي الحال كله مثل بعضه لا إكراه في الدين. هي آية من القرآن، لكن ليس معناها أن الكافر والمؤمن سواء وأنه لا يجب دعوة الكافر إلى الإسلام. شو معناها؟ معناه الدخول في الإسلام شيء سهل، كما قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني إذا واحد أراد أن يدخل في الإسلام يدخل بالنطق بالشهادتين، والنطق بالشهادتين سهل. وقال بعض المفسرين لا إكراه في الدين، يعني يا محمد أنت لا تستطيع أن تكره قلوب الكفار فتقلبها من الكفر إلى الإيمان، ليس في وسعك ذلك، إنما عليك البيان والجهاد. لما نزل عليه الوحي بالإذن بالجهاد. طيب يا عمر، قوله تعالى لست عليهم بمسيطر، هذه الآية مكتوبة في القرآن بمسيطر رسمها وتقرأ بالصاد والسين، لست عليهم بمسيطر تقرأ هكذا، وبمسيطر أيضا تقرأ هكذا. شو يعني لست عليهم بمسيطر؟ يعني يا محمد لا يمكن أن تسيطر على كل القلوب تقلبها من الكفر إلى الإسلام. يعني يا محمد أنت لا تستطيع أن تسيطر على قلوب الكفار فتقلبها من الكفر إلى الإيمان. الذي يحول القلب من حال إلى حال الله رب العالمين. قال الله تعالى فضل هذه الآية يحول بين المرء وقلبه، فضل هذه الآية يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس أن يحول بين الكافر والإيمان وبين المؤمن والكفر. الله تعالى إذا شاء لعبد أن يكون مهتديا حال بين قلبه وبين الكفر، وإذا شاء لعبد أن يكون ضالا على الكفر حال بين قلبه وبين الإيمان. يحول بين المرء وقلبه، أي يحول بين الكافر والإيمان وبين المؤمن والكفر. وين عمر؟ سمعت الدرس؟ طيب الذي لا اللي بيكون غايب إذا بتريده الدرس لو سمحتوا يرجع يسمعه، هذا درس كنز. الله أعلم كم ينزل على مجلس العلم من ملائكة الرحمة، كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام توجد ملائكة سيارة في الأرض وظيفتها أن تبحث عن مجالس الذكر، فإذا وجدتها تنادى بعضهم، ينادي بعضهم بعضا، تنادى الملائكة أن ينادي بعضهم بعضا تعالوا هلموا قد وجدتم بغيتكم، فيملؤون هذا المكان، ثم من الأرض إلى السماء يتصل الملائكة من الأرض إلى السماء فرحا بهذا المجلس. الرسول عبور عن مجالس الذكر، ما هي مجالس الذكر؟ التي يذكر فيها رب العالمين. هذا المجلس يذكر فيه الله، وفيه أفضل ما هو من مجرد الذكر اللفظي، علم الدين، علم العقيدة، علم التوحيد. فبالأولى تحضره ملائكة الرحمة، ويكون بإذن الله يملأ ملائكة الرحمة هذا المكان فرحا بهذا، كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لما يقول الرسول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قال وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. حلق الذكر اللي فيها لا إله إلا الله أو الله أو سبحان الله أو الحمد لله، هذه المجالس أفضل منها، أفضل من تلك. هنا يذكر فرض الذكر، لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله سنة، أيهما أفضل؟ الفرد أفضل من السنة. فإذا كان تلك تحضرها ملائكة الرحمة وسماها الرسول رياض الجنة، فكيف بهذه المجالس؟ ليش؟ لما فيها من الكنوز لعلم الدين الذي يحبه الله والرسول وحث الرسول المسلمين عليه. فلذلك ما يضيع الواحد هالكنز هذا. وبرجع بقول لكم لو عم نسجل عم تسجلوا الكتابة فيها فائدة عظيمة. الكتابة لما تكتب بإيدك تثبت المعلومة أكثر، يعني أنت مطلوب تذاكر تكتب تسمع بإصغاء مع حضور القلب تسجل وتعيد الاستماع. وبيدلك على اللي عم بقوله دليل كتير واضح، إن سجلت أو كتبت بعد شهر رجع للدرس اللي أخذناه اليوم تطلع بتقول أنا كنت حاضر بهالدرس مرات، وهدول كلهم أنا سمعتهم، المعلومات كلها أنا سمعها. وكمان الدليل على ذلك إنه لما أسألك ما دائما بتكون مستحضر جواب ما قد سمعت مني في المجلس، لأنه الإنسان من شأنه عادة ينسى. كيف تثبت المعلومة في قلبك؟ إخلاص النية لله تعالى وبكثرة مذاكرتها وبكثرة تدريسها، هذه أسباب رسوخ المعلومات في القلب بإذن الله. إخلاص النية لله، كثرة المذاكرة وكثرة التدريس، بل الإكثار من تدريسها لله تعالى يزيدك بها فهما. يعني هذا من بركات التدريس لله تعالى، أنك تزداد بما أخذت من العلم فهما، إن كان نحكي عن أي علم نافع، علم النحو أو علم التوحيد أو علم الفقه، أي علم من العلوم اللي نحن عم نحكي فيها عم نتذاكر فيها. طيب يا هدى عم تسمعين؟ قوله تعالى ليس عليك هداهم، أي يا محمد لا تستطيع أن تخلق الهداية في قلب من تحب، ولكن الله يخلق الهداية في قلب من يشاء، لأن ليس في وسعك ذلك. الرسول ليس في وسعه أن يخلق الهداية في قلبي، هذا معنى ليس عليك هداهم، ليس في وسعك أن تخلق الهداية في قلوبهم، إنما عليك يا رسول الله البيان والجهاد لما نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم. هذا معناه ليس عليك هداهم، مش معناته يا محمد لا تدعهم. لأن بعض الناس يقول لك ليس عليك هداهم يا أخي، إذا كان الرسول الله قال له ليس عليك هداهم، نحن شو قدام الرسول؟ يضعون الآية في غير محلها. حاج عبد الناصر أبو بكر الصديق رضي الله عنه ذكر أن بعض الناس يضعون آية في غير موضعها، ورد على وضعهم هذا لها في غير موضعها بذكره حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم أين مورد الآية، أين الموضع الذي تذكر فيه الآية. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قد يقول قائل يعني يساعدوني، إن الناس يضعون هذه الآية في غير موضعها. لحظة بدك تقرأ الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نعم أنت عم تقولي وأنا بقول وراك مشان يسمعوا. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، هل عم يغيروه؟ أوشك أن يعمهم الله بعقاب. فإذا واحد قال لك يا أخي طب في ناس عم تنكر المنكر بينزل البلاء على الكل، شو بجوابك؟ لما سألت عائشة الرسولة صلى الله عليه وسلم وقالت مين بده يساعدني قد يقول قائل، قالت يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون، قالت يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، قال نعم إذا كثر الخبث، يعني بيصير هلاك لكن الصالح صالح يبعث على نيته وعمله، صالح صالح. بس هي عم تسأل للرسول إنه لما يصير هذا البلاء أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. كثر ولا ما كثر؟ هلا كثر. في ناس بيقولوا ليش هالبلاء عم ينزل على المسلمين؟ بلبنان حرب 15 سنة، هلأ بسوريا، بالعراق، بليبيا، خراب بالدول، باليمن، ليش عم بيصير هالبلاء؟ كثر الخبر، مش كثر الخبر، كثرة الكفريات، كثرة الضلالات، كثرة الفساد. يعصى الله في البر والبحر والجو، في الجو يعصى الله، بالطيارات طائرة يشرب فيها الخمر ويكل فيها الخنزير ويكفر بالله، هن في ناس بالطيارة يكفرون بالله، وناس بالبحر يكفرون بالله، وناس بالبر يكفرون بالله، كثر الخبث فبينزل بلاء بعم الكلب. لكن الصالح صالح، مش صار طاعون مرة بيوم واحد بين 70,000 واحد من المسلمين بحسب الظاهر، بس فيهم يعني بحسب الظاهر من المسلمين بس فيهم من فيهم، بيوم واحد بين 70,000، من زمان كان يموت ناس كتير بيوم واحد، 70,000 واحد ماتوا بالطاعون بيوم واحد. طيب إذا كان فيهم من المسلمين وهم بحسب الظاهر من المسلمين، الرسول عليه الصلاة والسلام قال الطاعون شهادة، الله تعالى ابتلى به بعض العباد في الأمم السابقة، بلاء نزل بسبب عصيان بعض العباد، ثم جعله الله شهادة لأمة محمد، الذي يموت بالطاعون من أمة محمد فهو شهيد. يعني حتى لو كان مذنبا هذا الطاعون كان يكون سببا لتكفير الخطايا، أما الكافر كافر كافر، مات بالطاعون ولا مات بالسل ولا مات بالقلب ولا كيف ما مات، كافر كافر إلى جهنم وبئس المصير، يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا. هذه الأدلة اللي عم نذكرها، شرح الآيات التي نذكرها، برجع بتمنى عليكم تذكروها، تحفظوها وتحافظوا عليها وأن تحافظوا عليها. كنا تكلمنا بالدرس الماضي عن بعض الصفات الواجبة للأنبياء، وذكرنا ما ذكرناه منها. الله تعالى قال بعد ذكر عدد منهم وكلا فضلنا على العالمين. شو يعني العالمين؟ جمع شو العالمين؟ جمع شو؟ جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله يسمى عالم. الأنبياء هم أفضل خلق الله، وسيدنا محمد هو أفضل الأنبياء، فهو أفضل خلق الله على الإطلاق. كيف عرفنا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل النبيين؟ كيف عرفنا؟ قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال العلماء خير أمة نبيها خير نبي، كنتم خير أمة، فخير أمة شو بيكون نبيها؟ خير نبي. والأنبياء الله قال بعد ذكر جملة من الأنبياء وكلا فضلنا على العالمين، فهم أفضل خلق الله، سيدنا محمد أفضلهم، فهو أفضل خلق الله على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. وبعده إبراهيم عليه السلام، ومعلوم أن إبراهيم في الفضل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك لما عرج الرسول في الإسراء أثناء الإسراء، إذا بتلاحظوا عرج على مر على قبر موسى، ما مر على قبر إبراهيم، لأن إبراهيم معلوم في الفضل أنه بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والعلماء شوفوا فهم العلماء واستدلال العلماء، بيقولوا لما مر الرسول على قبر موسى قال فوجدته قائما يصلي، قال ولا شك إذا كان قائما يصلي أنه يكون مستور العور. إنه بعض الناس بيفكروا أنه الواحد القبر لابد لو كان مكفر من بعدين بده يروح الكفر، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، ففي استدلال هون أنه لا شك يكون ساترا العورة أنه عم يصلي، وفي استدلال أن لهم حياة برزخية ليست كحياة الناس العاديين، وهو قائم يصلي مش مثل الناس العاديين، لأن بعض المجسمة المشبهة نفات التوسل شو بيقولوا عن الرسول؟ قالوا ما هنا إلا جيفة، يعني الجيفة الجسد بعد وفرقة الروح الجسد تسمى جيفة، بس نعملوها على وجه التهكم والاستخفاف والاحتقار والعياذ بالله، بس الرسول مش مثل ما عم بيقولوا، لأن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. بعدين شوفوا الإشارة المهمة كمان كتير، أنه ليش مر بقبره؟ لأ معناته المرور إلى قبور الصالحين، المرور إلى قبور الأولياء فيه فائدة دينية، ليش مر الرسول بقبره فإذا هو قائم يصلي؟ ليش لما مر ببيت لحم قال له سيدنا جبريل انزل فصلي ركعتين؟ معناته تتبع الأماكن التي كان فيها الصالحون فيه خير فيها بركة، لأنه لأن المجسمة نفات التوسل بيقولوا ما في تبرك، وما في تبرك بالمكان، ولا في تبرك بالأشخاص بعد ما يموتوا، وما بينفعوا بعد ما يموتوا. هو قائم يصلي ومر بقبره وجع على بيت لحم وقال له انزل فصلي ركعتين، راح على طور سيناء وهو بالرحلة مع جبريل عليه السلام. شو عمل بطور سيناء؟ صلى ركعتين. شو في بطور سيناء؟ كان موسى هناك عليه السلام، والرسول أفضل من إبراهيم ومن موسى ومن يوسف ومن كل الأنبياء، نزل وصلى ركعتين. معناته في إشارة إلى أن تتبع ومعرفة الأماكن التي كان فيها الصالحون شيء حسن ومفيد، ونزل الرسول وصلى ركعتين، فإذا تبرك بالمكان الذي كان فيه صالح وهو موسى عليه السلام. لما عتبان بن مالك أصابه شيء في عينه فجاء إلى الرسول يذكر له ذلك ويقول له للرسول أنه أنا مع هذا الذي بي من العلة أنه يشق علي أن ألحق بالجماعة، جماعة اللي بيصلوا بالمسجد، فالرسول جبرا لخاطره وإحسانا إليه من باب الإحسان للمسلم أخذ بعض الصحابة وذهبوا إلى بيت عتبان بن مالك رضي الله عنه، فقالوا الرسول أين تريد أن نصلي؟ فأشار للرسول فصلى، فحيث صلى رسول الله اتخذه عتبان مصلى. الرسول عم يعمل هالشيء، الرسول اللي راح لعنده صلى الله عليه وسلم، والرسول هو اللي قال له أين تريد أن نصلي، يعني بالمكان اللي هو اختاره صلى الرسول واتخذه مصلى. لأي معنى اتخذه مصلى؟ يتبرك به. يقول الفقهاء ويستحب الدفن في مقبرة فيها صالحون. ليش يا أخي؟ ليش إذا كان لا يتبرك بهم ولا يستفاد منهم إذا ماتوا، ليش لك أن يستحب الدفن في مقبرة فيها صالحون؟ هذا نص الفقهاء. ليش؟ لأن مجاورة الصالح تفيد في حياته وبعد وفاته، لأنه صالح فهو مبارك في حياته وبعد وفاته، مبارك، رجل مبارك، النبي مبارك والولي مبارك، فمجاورة المبارك فيها خير. يعني إذا واحد قعد جنب وردة ريحتها حلوة شو بيستفيد؟ شم ريحة حلوة. إذا قعد جنب عطار شم ريحة حلوة، إذا حطل له عطر بتصير ريحة أقوى لأنه حطل له عطر. طيب يعني إن لم يكن هذا الرجل من الصالحين وجاور الصالح يستفيد منه، يستفيد من هذا الرجل الصالح، أليس تنزل البركات على الصالحين؟ وإذا نزلت على الصالحين استفاد الصالح ومن كان بجواره. عشان هيك بيقولوا يستحب الدفن في مقابر دفن فيها صالحون، دفن فيها صالحون، لأنه بهذه المجاورة يستفيد، بمجاورة هذا الصالح يستفيد. أمتنا بيحكوا عن هذه الفئدة بعد موته، فأكيد لك أن يستفيد منه في حياته. وفعل رسول الله بدل على هالكلام اللي عم نقوله، لما كان مع جبريل ومر ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام، صلى ركعتين بطور سيناء عند الجبل حيث كان موسى عليه السلام وصلى ركعتين، ومر بقبر موسى قال فإذا هو قائم يصلي، يعني معناته الأنبياء لهم حياة برزخية كما قال الرسول الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، ففي بركة. وأي بركة إذا واحد استطاع أن يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسلم ونيته صالحة، نيته طيبة أنه يزور الرسول تقربا إلى الله، يحصل له بركة عظيمة بذلك. طيب يا حاج هدى، كيف استدلينا على أن كل الأنبياء جميل الشكل؟ ما فيهم واحد ليس جميل الشكل. الحاج هدى هذا لأنثى ليس لذكر. ما بعث الله النبي حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا، رواه الترمذي. محمد ما سألني كل سؤال، قل لي سألني يا أخي. عن ماذا عصم الأنبياء؟ إذا واحد لم أسأله هو متحمس، قل لي سألني. طيب أنا كمان بنسأل. يستحيل عليهم الكذب والخيانة. خلينا نبلش من فوق، يعني حيث الذنوب، عظم الذنوب، يستحيل على الأنبياء الكفر الكبائر والكبائر والصغائر، الصغائر والخسة والدناءة. طب شو بدك تقول أنت أمثلة؟ تقول يستحيل عليهم الكذب والخيانة والنزالة والسفاهة والبلادة. شو يعني البلادة؟ بلادة العقل، بلادة العقل يعني ضعف الفهم، كلهم أذكياء. طيب إذا واحد قال لك كيف بتحصل معصية من النبي وهو جاء ليعلم الناس مصالح الدين والدنيا، كيف بتحصل معصية صغيرة ما فيها خسة ولا دناءة؟ يعني شو جوابك؟ يتوب منها قبل أن يقتدي به. يتوب منها فورا قبل أن يقتدي به غيره فيها. بارك الله فيك. نهلل ونصلي على الرسول. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.